وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. لا. فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. فائدة في الأعذار في ترك الجماعة. أخرج الشيخان عن ابن عمر: صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. فهي واجبة على الأعيان، علما أن للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، فمنهم من قال هي شرط في صحة الصلاة، كما يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني أن من فاتته صلاة الجماعة لا تصح صلاته شرط، والشرط يلزم وجوده. ومنهم من قال هي واجبة على الأعيان وليست بشرط، وإنما يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. ومنهم من قال هي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ومنهم من قال هي سنة مؤكدة، وقالوا يعاقب تاركها. فالصحيح والله أعلم أنها واجبة على الأعيان، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. ثم إن هناك أعذار تسقط الإثم والوجوب عن من اتصف بهذا العذر، كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى. أعذار تسقط الجماعة عن المرء. نعم. أخرج الشيخان عن ابن عمر: إذا قال الشيخان فالمراد بهما أبو بكر أبو البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. نعم. أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي ينادي فينادي: صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. وعن جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي ينادي فينادي: صلوا في رحالكم، يعني بدل ما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم. متى؟ يقول في الليلة الباردة والليلة المطيرة في السفر. هذان عذران: ليلة الباردة في السفر والليلة المطيرة في السفر، فتسقط الجماعة عن المرء ويصلي في رحله. نعم. وعن جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. جعل الخيار صلى الله عليه وسلم لهم، قال: من شاء أن يصلي في رحله، يعني في منزله في المكان الذي هو نازل فيه من أجل المطر. فعرفنا من هذا أن المطر عذر من الأعذار المسقطة للجماعة، وجوب الجماعة. رواه مسلم وابو داود والترمذي وصححه، وأخرجه الشيخان عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري ومسلم أنه أمر مناديه المؤذن، يعني يقول بعد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يقول حي على الصلاة فيأتون، يقول صلوا في رحالكم. يقول الراوي: فكأن الناس استنكروا ذلك، يعني كيف غير ابن عباس قول حي على الصلاة حي على الفلاح وجعل بدلها صلوا في رحالكم، فأراد أن يرفع هذا الإشكال عنهم فقال أتعجبون من هذا وقد فعله من هو خير مني. يقول أنا مستن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتد به، فكان مناديه ينادي هكذا صلوا في رحالكم. وعند مسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه، كذلك فعله ابن عباس رضي الله عنهما في يوم جمعة، فهو المطر مسقط للجماعة والجمعة لمن يشق عليه ذلك. وأخرج البخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. هذا عذر من الأعذار، إذا قدم العشاء لإنسان جائع محتاج إليه وأقيمت الصلاة فلا يقم من عشاه قبل أن يستكمل، وإنما يستكمل عشاء حتى وإن قيمت الصلاة، فهو عذر لأن أعباله وفكره مشغول بعشاه، فإذا قام له ربما لا يلتفت لصلاته أو لا يتذكر ماذا يفعل، فأمر بأن يقضي حاجته ونهمته من الطعام ثم يأتي صلاته وقد أقبل عليها بنفسه، فهو عذر كذلك. لكن من كان عنده تحمل فلا يحسن أن ينشغل بالطعام عن العشاء إلا إذا كان جائع كالصائم ونحوه. وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي كاملة بحالة حضرة الطعام، لأن باله يكون مشغول بطعامه، وهو يدافع الأخبثين، والمراد بالأخبثين البول والغائط، يعني لو حضرت الصلاة وهو حاق أو حاقب فيحسن أن يذهب وينقض الوضوء ويتوضأ ويقبل على صلاته ولو فاتته الجماعة، فصلاته وهو حاق أو حاقب يدافع البول أو يدافع الغائط تكون غير كاملة، لا صلاة كاملة بهذه الحال. ثم إن المدافعة تختلف وتتفاوت، أحيانا تكون المدافعة شديدة وربما هذا يبطل الصلاة، وأحيانا تكون المدافعة متحملة فلا بأس حينئذ. وأخرج البخاري عن أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. من فقه الرجل إقباله على حاجته، يعني الشيء الذي يشغل ذهنه، الشيء الذي يشغل باله ما يتركه، يكمله وينهيه، سواء كان طعام أو حاق أو حاقب أو يدافع الريح أو نحو ذلك، فيتخلص مما هو فيه ثم يقبل على صلاته بقلبه وبدنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.